أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كأصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراهون.